وعلى آله وأصحابه المجاهدين. في سولم بر حسيني برنامج كي ترتيب داوكا دعوت يعني كل ايميسه وبودو لك اكثر حاضرين تشتن بو خوتان هس بحثك من داير كرك بو ام زمانا بو ام وضعيتر كمبارزة امتيقية مسألة مهم واساسية بو بحثك بو بناو تفليه فرهنجي يا انقلاب فرهنجي و مشيا دوی شو ادامه ام بحث معنا بدای سه شو لموبر اهل جماعت که اسلامی ام کرد که حسینیه بوچکا با موضوع که بوی نمزید جامعه لبر خاطر اسرار تواو رسی قل دوستو براولر مطلبه کمان هاورد مزید جامعه شو اولی برنامه ایک لیره اجرا کریا که محدود بو کم بو لبر خاطر او مسائل واتش هاتو اصل موضوع کمان تأکید نکرد که قرار بو موضوع تسيئة فرهنية انقلاب فرهنية تعقيدي بكينو لسري بشين شونك مسألة اكترهات وبين او ما نتعقيد نكر دوية شريس مشيا تبقى او عدوات اين ما نكردو دوبارة ليرب برنامه ما نبواي اما هل لبر موضوع ايوا تيرشو بحث ما نكردو برنامه دوية شريس ما نفوتيا ليرا موضوعك او بوك خورتان تياسي بيتر جماعة مزدورغل كأشخاص السرشنات كأي الناسين وأمانة لحساويانا أمينيتو لتكرو أساي خاصدارولا وكتك نفسينا أكثنا فعالية لديهاتا أملا أولا بترس بهرشا بخلطانا بدرو دلسا أشخاصك وادارك جموبون بين لشارغلا كبنا ناو خيابانيلو زندباد بيجمو تاريخ وقزشتي إيران تازف كانو لإنسوا إيشم خاص أيان ناسين أو يكيك غلا واتصورنا كان بيجن إيما أرين بديهاتا أقرين لما لك أقسيككين لو ما لك أقسيككين كسي نازاني مردمهان لسارة تازانا شفع عاليتيككين خور ما نهف إنسان مسلمان لقجيكا هسك هالكسي قصد خيانتي بوي خور بدقيتو إيما و خواجه زي خير او انسان مسلمان اللي بواتو و بقيمتي جاني جان بي وزيفي ديني خوان بدي تيرن هر لبراغل ديهاتي من او بزانن ام نقصر لك اجرايا كان يكيك لهدف لقوريان او سشر ديهاتي وشاري برس بي ديهاتي يل كف نقين لشاري يل شاري يل كف نقين لديهاتي يل شاري هاتو في ديهات نكا ديهاتي هاتو في شار نكا اما نقصه لفره وسيعه ولي برا كانم او بزانم منت برا ديهات يكان هاو سرشان ايمو كايم غافل جير نوين بوچه هرچه شار ايران قشتي غافل جير بو لشكر مزدورغل هاتنا ناو شارغل بميل خوان قريان وزندبال يان وكتو بكجو بورا ولي بوچه لسنانه كريا اما دو دفعتا كان يان دا لخوان فول يان دا بشک بتوانن لري چاله شکرتيشي کنه شو دانه زندبات به فرق وان بيزن چون بو ني انتواني منتي لبرا با ايمان كان خو مانو اشي بزانين کلي دي هات زندگي كن امانه ايان زاني كه اگر نقشه او مزدوره پسله وا ايان اسين كه اكفنه دي هات فعاليت كن وبعز خوي متعال حساريان روشنه لو خويا نقشه اوان سر بوريتو هاو كاري لتك تاسقاو لجاندار مريا بقيت نتيجو لسكر كيشي بكريا بو شارغل اويتا ازاو دردي سر بو برا شاريا كانيان لحظة ولحظة هار اقدام ام خائمي لكر ديانا او مسلمان ديهاتية لهاتين خوريان بايمة داوا لبرو بر لو هار نقشي قريتيان بي فيادة بكنو اجرابكن ايما اقدام خمان من كدو وخمسا من كدو يسو اللت او كدو يشو برنامه مزيد جامعة معنو لحالة كاتها انشو بطور مرتب قرار بو برنامه دوي ولي دو يشو بكيكا هل ام نكتبو فرشو اشاره اكم كر كهشتا لشكر كيشي مزدور الادامه هر هل وابو تا دو يكا هر ادامه بو ومن حساهم كر دو يكا جلسيك من بو عصر لمزيد امينة هكبان خذ جلسه کش من بو هین شو لیره اویش من هل پکخست بو چه؟ چونکه حتا اوام مکر اگر بیتو ام جلسات بویش و اوان حمله بکن مردم اغلب جنو مناو چه لنا ام جلساتا ممکنه سرمیک بجنه بمناوی بگیر و اما به هر حال دلخوشیه که بو اوان اشی اما ام دلخوشیانه پینوین لبروت ما شام کدوا مصلحته خو اووا شعور و منطق و فهم و سلیقه به دولت نیستی شیطانه انیشیت مد اقدام شیطانه هولوات و تلقاجاکا ایما اشتی منطق من بوی اشتی کاریبکین برخورد پیشنی اگر قرار بوی ایما دوی که اثر جلسه مزید امین من بوی شوید جلسه ایره من بوی باو گشت داخل و حال دل یعنی بشک بگرن و ناو خیابانی که دودان تظاهر بکن احتمالی بو که دیق دلیگ برجن و بین لیره حمله بکن ضربتی بگیت مناوی یا جنی یا فردی ناتوان خود دولت ناچه تجیر بعد مسئولیت گل منطق مطرح نیا مسئولیت که پای ایمی اگردو باو دلیل مجبور بین برنامه در شو من تعطیل کرد که هشتا گرمی بازار یان بو و شکر بو خوا هیچ چیکیان پی نکریا نه انتوانی کمترین برنامه اجراب کنم شارا و ایمش میدان او اشمانه پیان نده که اجتماعی بوی بتوانن دستی بوشنن و دلیل اما که برنامه دوی شو فوتیا لحاله که پیر شو دوی شو ایم شو لستریق مشیا ام سی شو ایم برنامه من بوای دوی شوی فوتیا ام نکته بو معذرتکم لگلای که او برنامه و مهم بو مشیا اجراب کریای فکی کفتو اجرانه کریا ام شویش طبق او برنامه که زوتر تعین کریاو آخری شو ام سلسله برنامه غلطوا اجرای اکیم بحث انقلاب یا تصفیه فرهنگی بحث که طولانی دقت فوق العاده شدیدی گرکه لطرف مسلمان روله و نسبت به قصه کردن من نسبت به ادبیات من نسبت به هنر من نسبت به زندگی من نسبت به روابط من لطرف خلقه هر چیست من اشه توقع بیجن بکن اشه پالفته بکن اووا آثار فرهنگ ضد بشریه آثار فرهنگ شاهنشاهیه قدیم ایران و دوباره زینو بوتو لفرهنگ ایما وجودی هست اشه فری بین دروا لبرو براسی فرتو الاکیشه قصه لباره و کردنی لپیرشوا لفتینیا بعضی لمسائل فرهنگی من بحث کرد کفر مهم و لازمه که اویه و با عموم مربوطه تمام مسلمانی الاشه هولی بوبغن اما سکه او ناوغلا و یادگار شاهنشاهی ایران بر اسلام که او تاریخ کونه زیر اکاتو بیروری او دوران ننگینه تازه اکاتو با مسلمان غل او ناوغلا اشه حضرت کریه اما تکلیف گم مسلمانی کار هر مسلمانی اگر ناو خوی ناو خانوادگی ناو اولای ناو کسوکاری یادگار او تاریخ نینسا بکسیت حول و تلاش بو گورینی کسی ناوی خسروه ناوی پرویزه ناوی فریدونه علم جور ناوله بکس نحول و تلاش بطور کلی ام ناو کسیف وله لناو جامعی اما بچیت دروه چونکه وقتی منال من خوشویس من یا شخص خم ناو یکی لشاهان ایران یا یکی لقهرمانی لأفثانی ایران که یادگار دوران شاهنشاهی و نظام شاهنشاهی بل اسلاما لرومان و بو او باعث مفکه همبستگی ایما لتک او نظام او نوع زندگی قطع نوی و او نظام بتوانی لرگی ام عناصر فرهنگی و که هسی لناو فرهنگ عمومی ایما وسیلیک بدوزیتو با تجدید حیات خواهی وک او دفع به مثال وتم دیایک هرزه لناو بیستانی که سوزه بی ام دياها وكني اقر موري شغلي في هم مكني ام رشغلة تغذية اكن لقيا اصلي اكن وورد ورد الرشد فيا اكن دوباره اونا بجاري قوي كقيا اصلي اكن لبين اوان شكي كني تنوري سن اوصر دين سن هر بو جورا هر پديده ببوني اناسر فرهنگي خويوا اتواني تغذية بكال موجودية ملتك او تانو پوغل واحسی اگر لناو فرهنگ ایما بمینی آخری هر زینو اویتو هروها که اسلام شاهنشاهی ایرانی لبین بر و ملت ایران گئی آزادی و گورترین آزادی که ملت ایران دزگیری بو اما بو کتوانی حق خوی نوسین و خوندن بیرت دست اما فر آزادی گوره بو ولیکن ملت ایران دقيقا تعقيب ام قضيه نكر كهرشي وابستقية بفرهن كون لبيني بوا اخري دبارت ما شاكين شاهنشاهي زينيو بو ايسي تبرا كانم مثل انقلاب مثل شوخية كنية مثل انقلاب وقت قرد من بيت فميمانو جدي بيه امانية دسيك فقط دسيك لبين بوا نا اشي فكرة او ما يغل فكري وفرهنية او لا شي لنا وجامعة انجا لبين شونك اثريها والا هزار دفع نظامك حكومتك لبين بوا تا او نظام حكومته لفكر مردما ولفرهنگ مردما نفوذي به اخري دوباره سر حوالاتو اعم جورج تغلا ناو خانوادگي يكيك العواملك كوسا موريشي بجاري تغذياك لحياة مردم بو امد دوباره او جيا هرزة فوز بيتو اما كارك فنين مقداري كإنسان يلقشت يان كفنا اقدام هرشي لو ناونين غلا هاوروا يخويانو يا اولاو كسوكاريانو تلاس كان بيقورن و اگر بتشريفات اداري انجام بي فرتو لكيشي فريك لبلا اداري يل لمدتا زحمة فريان كيشا خومة فريان كدغا والتي إنسانية زحمة أوانا إمرو حرشيك الجناب أزهاري كتك يدا زويا نسبة با إداري غل كأجر كسي نريت السركار حقوقي أورين وشاكين وشاكين هرو وبان سر أو ملتا واختياري أكفية جس يكدان نظامي كلا أولين جلسي بحثي على مجلسة إذي ولا من لسياسة بلونيم آخر أي دواب ريال سياسة نافاني بو شهاتي اويت الرئيس الدولة رئيس الدولة يعني مجري سياسة هل بو جورك لي اعلام يكاوتوم خودوا اسي سياسة اجابكي وقت خط نافاني بس بو دانوسن سياسة بو انوسن اجابكي او هيد او نبي شعور النفام او ننابلو لقانون كنفامي اعتساب كردن ناري تباعيت در كردن كارمن ناري تباعيت برين حقوق كارمن هر شي فرموه كأجر هر كان من دي اعتسابك هر كان من دي نرويت السركار حقوقي بورن والآخرو دريكا غلطي فرمو مقر بلوني لقانون ايران بلي نظام حكومتك النظام قانونية قانون مترحية ولي وقت مثلا هزاران انسانا تواو كار من دي لإداري قشتي وايان كده بيجاءك ام تهديد اجراءك كأجر كار من دي اعتسابي كده بو جوره بيرن حقوق كيقت اكن من هام للرابطة لتك انساني لابرا كان نقران مون براغة لإداري ومزانا ام هرشو له هج كاريككا ام هرشو ليتا هر وسا اول اشكر كيشي لا هر وسا اول اول خد دولة نظامي هات السركارو قول لي مسلسلي قرد مردم كأجر مردم قصف كان ايان كجم ولي مردم كار خوي كرد مبارزي خوي ادامة دا فقط بتغيير الرنوة لهر شرائطي كالجوري واخري هر شكسيان خواج هاتن زندباد يان درس كر شكسيان خواج ايسي شهر رشي كرد هر شكس خواج البتا اما اخرين اقدام يكا من ليلة وازمي اقدام جدي اكم بأمي خواي متعال نقران مون مطلقة براوي لإداري نقران مون وابزانن ام قسم مستك ازهاري كردي قرانيك اجيه كم ترين ارزشينيه هيتش غلطي ناتوانن بكن هيتش وخ ناتوانن بعنوان اعتساب حق يك نفر مستخدم اداري حقوقك حتى اقل شوار مانغ لاعتساب هذي كارنكا ناتون حقوقك بورن قسي مفتيكا جا باتوجه بما كارمندير اداري زحمت فريان كيشاغا انسانية فريان كردغا لم موردي چا كانتزارم اوسا هرشي زوتر ناول النجين تاريخ قزشته حزف بكرية لجامع ايما كتك بناو نازانم فريدون وكورش ونازانم امجور قور بقور غلا مطلقا نميني ناولك صحيح فسنديدا ناولي اسلامي ناو اسلامي يانتا يعني امكا يا خاطري انساني لخاص زينوبكا ناو بياوي لخاصك بوي زوتر كإنسان بو منافع انتخابيك يا معنايك خوشي به مهم اوان يكا بيجي ناو انساني لخاصي به نا مثلا كر ناو بن هلو يعني با قدرت ناو ابن الشير ناو ابن فلن خوشا مفهوم دارا يا كنيشك مثلا ناو بن الشتاو ناو بن آسو ناو لكن اسلامي اما يعني اسلام خوشي تي لم ناولا خوشي تي لا ناوك كيا خاطر انساني الخاص زينوكا يا مظاهرك لهستيا مناسب لتك بيارا يا جنا بيرت الذهن انسان ام ناول في ناو اسلامي او ناول وخاطر كون ايرانا قشت حزف بكريه احتياجي هس بمكة براغل كارمند آمار قورو بوچك هاو كاريمان لتكافكن اقل الرقي اداري و ام اقلامات انجام بيو بچه تداد بستريو چن مان تبقى روابط معمول اداري طول بتشه بمرافعو استدلال و شاهد كار انجام بيو مردم ياس اوه خواهشم اوسه لبراغل من كارمنده لآمار ليرو لهر شارك ترا لشاركان ترا كمردم أما مطلب الدرككن واستقبالي لأكن بسرعة خواستغل مردم أنجام بغن هركسي أره غريكي ناو كيف قره يا ناو خانوادكي كيف قره دي تشريفات إداري فورا أنجامي بغن بوي جاي ترك ريحا لكي بخويانا من بلوني نازانم شون أكريه كاري وابكن كبه تشريفات طولانية إداري أم تقاضاغل لمردم قبولكن خواهشم أوسا ذهن خويان بخنكار تبقى الزوابط وقواعد كهسيان كاري بيك مردم فرياس نبي مردم استقبالك لإدارة آمار برون زو ناوليان بقورن ناول خانوادهي بقورن اوانيش امهم كاري شبكن كسرب بفلا ام اقدامه لانجام بغن وكار مردم خان الرياس وانتظارم لإيويش اوسا ساعاتي لوقتان بقرن اشكالي نيا برون هر ناويك كخاطر ولكون زينو اكاتو بيغورن لتاريخ اداري اماروا الله محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم او هرچن خراو اوه اما قیناکا لا موضوع تأكيد كذنه تصفيه فرهنجي يا انقلاب فرهنجي دو مطلب فره مهم واساسي وتقريبا وسيع جامعي قرفتار كردها كيقجار مهمة لم مجلسة استفاده بكم لموقعية عرضي بكم يكي كان عبارة للرنغ الاشرافي لزندجي مانا تواو زندجي مانا مسائل شخصي ومسائل اجتماعي و یکی تری عبارت لحالت غرب زدگی لمورد رنگ اشرافیه با کلمه گستم او و ایمه لقرآن ایوینین لباره حرکت تاریخ بشریت و لباري انقلاب للدينية و تماشا اكين خلاصة اويتو لما كجماعتك اشراف و خوشگزران استثمار خلطيان كردوا ام اشراف و خوشگزرانا لتاريخ اسلام بناو دشمن خلق اناسرين بناو دشمن پیغمبران عليهم الصلاة والسلام مستكبرين مترفين يانا وعموم يكيان ملأس امانه لطول تاريخه كاري كان كذير لريقل جور جوروا بفرو فيالغن مختلف ورده ورده محصول الرنج وزحمته وتلاش خلق بيت لاي اوان خلق تنمي به نارحت زندگي بكا ولي امان خوش بكزنن با اعم نكته لتاريخ اسلام بقرنو انقلاب اسلام وقت باقي انقلاب غير ديني جهد جيري كد عليها اشرافية اوه بصورة اشرافية لكاخذ السلطنة وبيقرة تا منازل رؤساء عشائر لجامعة ولا ادي ابي نريا تلاشي كد كقشتي محفوكاتو لبيني بوا وشكر بوخاي متعال لزمان كم انقلاب حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرکار کریا ولو دوا لدوران خلفای راشدینی چا کم یافره جریان تعقیب کریا ولیکن متاسفانه فر زمان نبذریا خوغل اشرافی خصلتل اشرافی ورد ورده هاتو روی کردو ناو جامعه یکی لخصال اشرافی که اسلام نفرینی اکا امسا ساختمان مجلل تربه لا ساختمان متوسط زندگی مردم مردم بطور عادي چون زندگی اکن حد متوسط زندگی خلق حالا چه حد دیکا انسان ساختمان خوی لوا اشرافی ترو مجلل تر درست کا جور ایک بی که حد متوسط زندگی مردم نتوانه تأمینی بکا اما لنظر فكر و تمدن اسلامي و شتيك ننجين و خينتا الله ناو جامعة دقت كن اگر يك نفر لناو خيابانا بشيت الرياء داني كل كرهوي بكاتبان سريا شندانا آيانو زرق و برق بمشان و بوشان يا آيزان بكاتو اما لنظر مردمات شتيك خينتا الله منفورة لبرتا شونك فرهن جامعة قبوليناكا ايسا لجامعي اما انواع كاخل اوينين انواع ظلم واستبداد الاوينين ولي تشخن تالنية شفري لانسان يل سهل النفريني ناكن وقيزيان لنا شويتو ارزو كان ازن اخ مثلا من شتيكم بواي وكاخ سعداباد اخ شتيكم بواي وكاخ مرمر اخ شتيكم بواي وكمال فلانة اشراف وكمال فلانة اشراف اول برشف لبروس فرهن ما نخوش كفتغ آلو دبوه اگر نه لفرهنگ اسلامیا او کاخل مظهر بشرفی و خنطالی مسلمانه کن ام فهمه لخوتانا زینوب کنو وقتی دمو دزگایک اشرافی اوینن بصورت یک چتیک ایدئال که آرزو بکریه تلقی مکن بلکه بصورت لکه ننگیک لکه حقارت بیت برچاوتان اتون بحماس السرائية وفيلم برداريان كل مثلا لتخت الجمشيد لفاسارقات يا مثلا لتاق مداين ونسان يعني داب مردم كتما شاب كان قزشته ايما تشني فر افتخار بوا اما لتو وقتك بناو افتخار اكري امانينا ونسان بدريه لو وقتك فهم مردم او نزد ديني به او نمن حت به كاشرافيات بقوري بزانن باحترام بزانن بمعقولي بزانن وللوقت فهم ديني زين غوبو اشرافيات يعني نشانويلي لخيانات يعني نشانويلي لدشمني نسبت بخلق نينك لفرهن الجامعي ايما هركسي زندقي اشرافيكي بي او الدشمن خلق بي نا اساس اشرافية دشمنية لتك خلقا جا لناو جامعة روابطك نظامك فياداوي بعض كسي هس خوي تقرق نية خيانتك قسي نية خيانتك ولي نظام اداريك وايديك مثلا فلانك كارمندك تحصيلاتي عاليها لإداريك دامر زيا حقوقي فريها جنكيشي حقوقي فريها ما يبهان ضبيس هزارت من حقوق سينن شل فجاه هزارت من حقوق سينن أقر بعض تخصصي كان هس طبيعية ما يبهان ضبيس هزارت من لسطحيكا شل فجاه هزارت من لسطحيكا زندقي أشرافي درسكا أو شخص خطينية او شخصا اگر استفاده اکا لا انفول حقوق درامدا و تیری مال اشرافی زندگی اشرافی پی درسکا ذاتا مقصر نیه لکارکا بلکه نظام جامعه روابط اقتصادی جامعه کسیف و چپلا و او شخصا اتوانی وابکا چون صد نفر کریکار یا کارمند لو شرکتا یا لو مؤسسا كار أكن أو مهندسة يا أو تكنسيانة يا أو متخصصة كاركا نظام إداري مملكتك واي كردوا كحقوقي كم أدري يا بكارمند غل الجزء حقوقي كم أدري يا بكارجر غل بمستخدم غل ولي حقوقي فراد ريا بفلانة متخصص أما النظام الجامعة واي كردوا ونيا وخاين به او متخصصة خيانتي نكذي الابكارا نظام الجامعة خاينة صدها انسان الزحمة تيش محصول الزحمة كان اشي بشي تقريفان فلان الدولة منك ونيا او شخصك ايسا الدولة من بوه لأم نظاما خوي خيانتي كردوه اصل نظامك وادا مرزياغا كورد ورد للريقل المختلفة محصول الزحمة مادم بدزيته مثلا اگر لو واحدة توليدية لو مؤسسة فد نفر كاركا حساو بكري الا روابط اقتصادي السالم اسلامية لصاليكا فد مليون تمن خد اكري الا مؤسسة اشي فد بفرمون هر كام لم خانواده ولا مليون اتبير دريه ولكن مثلا ده هزار بيس هزار فنجاه هزار اغن ببعضي لخانواده ولا ولي بيكي تلخانوا هذا كان 2 مليون 3 مليون أدريه أما اللي تباعيت أمك بعض وقت زندقية لأشرافي درس أبيبو أشخاصك ولي أو نموه بك إما بزانين لأساسا زندقية أشرافي رمز خيانته خوي ذاتا خيانت كرياوي لجامعة توشي لجامعة بعض كسي مالكي كاقلة بعضي اصلا مالي نيتي اداب نيشي شفال حتى صار عمرك لا نشينا كرها نشينا لم لو لو لاوا مرتب اشي قوز وقوز بارو بنكي وشان يوبي لما لوبو او مال لما حلوبو او محلا اما روابط فاسد الجامعة كاري كي كردوا كام كابرا حقوقك دزيارة ممكن فلان الشخص اسراف كيس زندگي اساسيكا خوي نيدزي ويبه مستقيما ممكن فلان كسك زندگي اشرافي ترتيب داوي خوي خطايا مستقيمي نوي كصدمي قيانويتا او ملة فقيرة وشص حتى صال عمركا هربك ويلا ولي ودردي سر ولكن واقعية مطلب امسا اگر چي او شخص خوي خطايا نيا كتل 50,000 من حقوق سيني يا عائدات فريهس لنظام تجاري موجودة واتواني مالي اشرافي درسكا ولي بالاخرة اوك مال مردم كاقلية ولي مالكي او اشرافية او يعني هين ام مالك كاقلية لسا شو لو مال اشرافية تذكرياها يعني اگر ام دو مالا هر كان فد هزارت بنيان مشياتي اخد بكرياي ام دانيانا 20,000 تاخد كريا 8,000 شوه كفلس السر او مالا اشرافية كان بس او مالا اشرافية محصولة 8,000 حق او مالا فقيرة بعنوان مثال اما عرضكم بعنوان مثال شتيتر دوبارا دو دانا مالها لنظام اقتصادية اسي ام مالا هر كام 5 خيزانيان هس بوني مرو يك كيلو قوشت لبن سفركيانو بي لنظام اقتصادي اسلامي اشيوا بي او قوشت درس كان با يك كيلو قوشت ولیک ما شاء کین لجیتی ل مالکانا کیلوی گوش درست کریا را هر کورونی کی شال پالیا بی تردید وقتی هیل کورونی اضافه بو بو کیلو گوشتا اشی اما وقتی تر کیلو گوشتا که کم اوزی ایتر که اما وقتی تر کیلو گوشتا که کم او نکا امکانی نیدانی هیل کورون لینه سر برزوکا اضافی در بی لطوا و مسائل اقتصاد جامعه بو جورستا اشرافیت نشانه اوستا لرگزن مستقیم و غیر مستقیم و بزی کریاو و خیانت کریاو لأفراد جامعه فری لخانواده الفقیر کفتون مظلوم بون بی نان بی زندگی بی مال روت و حقوق امانه چوه لولا وقت چک هل توقیالا بوست مالگه لأشرافی بوست زندگیه لأشرافی باو ترتیبه دوباره تأکیده کمو نبه معنای اما یکی یکی انسانی لخوران خائن نه نظامک خائنه نظامک کاری وای کرده که به طور طبیعی حقوق مردم نگیت دست بردم اشی مثلا صد دانه جوگه هل کریه هر کام هکتار زمی حال بر یا آیاریف که ان صد دانه جوگه هر کام مثلا دو اینج او بون بو سر هکتار زویه که نظام حکومتیه که اقتصادی و ناسالم درسته که لباسی ام پنجا دان جوگه اشرافی اوینا اشه پیب کنن مسخره تان بیبه ابو جوره فهم اسلامی للحاظ روابط اقتصادیه و جيجي ام فهم منحتى بريتوا كل جامعه ايما بوجوهاتها هل شكته هول رابش كزندگي كي خوي بيت اشرافي بشك انيش بتواني بقيت مثلا فلان اغا فلان اغا فلان اغا فلفلتا اشي تجولو ام فهم لتك درك صحيح اسلاميه سازگانيه او بزانن كسيك درك صحيح اسلامي بي وقتی زندگی اسراتی بودی قیزی شونه تو چون که ازانه اوشون خیانتا اوشون دزیا اوشون کلاو برداریا جا چه خود او شخص دخالتی دیا بوی چه او دخالتی که تیادن وی تو خطای دولت دی و اما بزانن چون کاری کن کرد ام فهم اسلامیه لبین بچه ام درک و شعور اسلامیه لبین بچه که مردم وظیفه ان اوسا قیزیان بشویتو لزندگی اشرافی کاری کن که مردم قیزی نشویتو لی خوشویست بی بوی چون حالا گرینو بو تاریخ اول اسلام حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم مزلتی درست کردگا تماشا اکین مزلتی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیش قدمان اسلام درست یان کردگا این وسط زندگی مال کارگرگر نمونه مالی که کارگرگر هستی هیچ فرقی که تیانی لوجوا زمان بزره ورده ورده وقتی که تماشای مزیتکانه که این هیفو شب وسط چتیک تر اولین خیانتیک که اوانوا فرهنگ اسلامیان گوری کردیان نسبت به جامعه اسلامی اما بو کاری بکن حتی مراکز اسلامی آلوده بکنو بر رنگ اشرافی وقتی مسلمان ول همیشه مراکز دینیان همیشه مسجد ولیان رنگ اسلامی بوای مشکل بو خوی اشراف پسندی خوی اشرافیت لناو مردمات جه بوری چیان کرد بنی امیه بنی عباس هاتن مسجد ولی کن درست کرد درست لشکل کاخرن خویان تماشا چه خیانتی گوره اسلام ایجی نمینه ایجی ننه ایجی او روچون اشرافیت او آوا حق سینه تو لإسلام ایجی اشی مراکزه که خود آلو دب کم اسلام رنگ اشرافیت اوی لبین بر کاخرن اوی ویران کرد ولی او هست مزدگن اسلامی بصورت کاخ در هاورد الان تماشا بکن بس بو نشاندان ارتجاع فرهنگ جامعی اسلامی بس بو نشاندان امکا مسلمان یل چنی لفرهنگ اسلامی دور و کفن تماشای مسجد الحرام و مسجد النبی بکن لمکو مدینه هر کسی اروی تماشای بیتا که تماشای مسجد النبی که ای ولا لکاخ چه بوچه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه ادام مال مسلمانی الاوا خرج کریه کاف درست کریه بوچه تواو خلق اتوانه مالی بو جوره بوی تا اینکه بیری بناو مزود بناو مرکز دینی امچتا اشرافی درست کریه اما یکی لخیانت گل بو که بنی امیه و بنی عباسیان امویل و عباسیل شروع یان کرد بو لبین بردن خصوصیات فرهنگ اسلامی وقتی مزگت گورکان مرکز اسلامی گورکان ورده ورده رنگ فرهنگ اسلامی گم اکا و رنگ فرهنگ اشرافی اگری ایتا طبیعیه خینتال ماوی لبچاو مردم وقتی مردم اچنا مسجد الحرام اچنا مسجد النبی شام گشت زرق و برق اوینن ازن ما شاء الله اللهم صل على محمد و على علی محمد خینشیری نوی لبچاو یعنی جمله بوچکلانی نبگرمو لمشهد آبوم چوین بو زیارت حضرت رضا البته او بیشم که اغلب بود فرستی و شرکه روین ایم بو دیاره اماکن زیارت او سه که اروی دعای خیره که کی بو او شخصه بو اما که بتوانی ورده ورده روحیه خود من تبیق که لتک روحیه اوا لتک خصوصیات اوا نه اینجی بچی دعوای خیری لبقی امانه کفره امانه شرکه به هر حال چون بو زیارت حضرت رضا وقتی هات مدرو بچاو خم ایان ایان چاوم پیو بو جوان ایک خانوارو فهمیده وقتی خریق بو احات درو بدی اوی ازانی پشت حلکا ل حضرت رضا پچیت درو ولی تماشام کرد نه چاوی اروانی بو کم بده تلاکو سر اخفنی براسی ایتر وقت این امبو که لقالب کلمه ام معنا اداب کریه بی عذبیه زانی پشت لگم بده تواکر بکار و سری اخفان خود یار نو مرخد خود حضر رضا علیکی ولی چاوم بچاو یو بو چاوی بگم بده تواکانو بو اعوا سری لبرابر گم بده تواکانو اخفان اعوایان کل که مردم لفرهنگ اسلامی بگانه بکنو انسانی لمقدس و بزرگوار بیرن مقبره ویل یان با پیسترین نوع اشرافی برازن نو اما یکی که لحقایق تاریخ اسلام حضرت علی کرم الله وجهه یکی لمعموریت یلی اما بوا سال یک دفعه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دستوری پی فرموه که برو بگی با قبرستان مسلمان ویل بزانات امتیاز لنو قبرستان ویل نوی اسلام ایجی لناو زینی ولا امتیاز نوی چی جای بروی لناو مردگلی چا بروی مثلا مردگلی خود برازنیتو بسکو بجاه و جلال و بسختمن و بزرکو بر حضرت علی صالح یک دفعه چوه سرکشی قبرستانی کرده اگر دانه کچک اضافی ذریق امتیاز بو قور هر انسانی بوی لای برده و قورگلی وقت یک لیکرده اما برنامه اسلام جات ماشا او برنامه لكي وامك لدواي حياة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دواي مدة الدوران اقزرية لكي بزانا حتى بو خود مرقى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو خود مسجد النبي بو خود مسجد الحرام شيان كردغا شون رن لأشراف ينهاو بيصو لتو لتاريخ چنين قرنا ولو دوا تماشا بو مرقى انساني لقورا آخر اگر ام انسان گور و مقدسا ذخیره کردن ان الذي ان يكنزون الذهب والفضة نفتها خواهی متعال لعنت اکا لو کسیلا و ثروت پاشکت اخنو لده سرس مردمی درکن خصوصا تلاو نخرا ام انسان گوره اکا یعنی للحاظ اسلام و پیال گوره اکوا چطو تیری تلاو نخرا پاشکت خیل سر قبرستان اکا یوا چطو تیری ساختمان اشرافی درسته که با عنوان مقبره بزنن چه خیانتی کریا به فرهنگ اسلامی جار غرد وقتی کاورا اچی بو زیارت یکی لرجال اسلام شرم لأشرافی اوینی اچی بو گورترین مرکز گل تمدن اسلامی كعبارة لمسجد النبي لمدينة مسجد الحرام لمكة شهر رنو لأشراف أبيني شكتك لخيو على قيد فياءك بورمو خصوصياتا يعني أشرافية مقبول ومتبوع أبي بوي لباتي أما خين تالو منفور بوي أجر جامع جامعي إسلامي بواي أجر مسجد كان قشتي مسجد إسلامي بواي رن أشرافيتي نواي فرع آسان بوبا مردم بيجي لهر وقتك نشانك لأشرافية أوينن قيستان ليب شويتو نفريني بكن ولي هي هاوار بم مردمت شون بيجي كتو نفرين أشرافيتك هرشي مراكز دينية أم زوتا أما قشتي آثار أشرافيتة بيو اما قشتي خيانته بفرهن اسلامي فرهن اسلامي كونه كريابا جابره وخشكه كانم اوانه واتائسه انجام درياغا مشكله بو ايمه كغرق من بيبي غورين ولكن اقلن جاري فكركي خمان بغورين لهر كونيكا اوينين انساني لباس فر اشرافي هاله بريا اوينين خانمي مثلا انگوش ترگل شنصد هزار تمنی حال دسیا یا مثلا آغی دوابر یاوکی بان صادرات هجب هجب ریزانی بو که بو کلکوانی 270 میلیون تمنی حال دسیا لهر وقتی که مظاهر لما اوینین قیز من پشویتو نه اینکه چاو من رمق بویا زاقو بینو بتحسين وتمجيد واتماشافين بتحسين وتمجيد واتماشافا من الأشرافي مكان بأربي نوي لخمت حاضرين مردم معلول عمر فرهن غير إسلامين أجر فلان إنسان مسلمان با إيمان با صفاو صميمي أويني كتماشاكي ما شاء الله شروال قد كريال أتو كشيدا ما شاء الله يخي أتو كشيدا ما شاء الله كراوته مثلا كراوات 45 بني صطمني دول لئيس وقت تانز بسال خم بسال لموبر خم نموني شيك بوشي ايني قيزة لبشويتو نا انت بتحسين وشما شايفكي كاو تحسين لسأوية باعثة او انسان حزكا لذتو ولم لباس فرزرق وبرقا فلا اوينم الان شاوم هابيانو انسان ولي واقعا با ايمان ولي غرق بوين لنا وفرهن أشرافي جامعة الآن شاوم هاونا وشاويانو غرق بوين لفرهن أشرافي جامعة ريغيان قم كردها لأينما نموني إيمان وصداقة وفاكين انت ما شاكن عيبا اگر اچنا دانشكا اگر اچنا إدارة اگر اچنا مدارس اتوي شروالكيان ناتواوبي عيبا يخكيان وتو نكيش ياوي عيبا كراواتك يان تاكو تميس نوي راضي شكن واقعا عيبا ولي تكاني تي قركا بين مرد ومردانا ام تكان شروع كان عموما وبراكمي دستور اسلام وصي انسان هاتشي جيت خلق حتى المخدول خوي سرمشقي دابلا براسي كام لناو ايوا لباسي فرا اشرافي ترا من تانز بسالم وبر لقشت امانن ان تربو لباسكم او روبر تربو زد اسلامي تربو هالي نزلت على كثاني كامناس لسالة شلوسية وهاتمة سو ايرا لبرا تكتك بانتولم كردفام اوش لكينا لفزاي مال خمانا هش دا جامعة هزميناك عيبتو لنا وشب مالابو شا بانتولا كيتفا حتى اما عبارت كانبو مردم بتشوار تزانن بچرچي تزانن بخاصة بحشوار بمشتشي بمشي إشكالي كده لو دوات شكتشك لمخيط مال هاورد مدرو بر دروازة ناو كوجي سر خيابان دي دي شكتشك مال فاميلك مال دوستك مال رفيقك شكتشك إدارة شكتشك أمشار أوشار وشكر بخوا أرينم لم شوار ده 15 سالة الآن فري لجوانية شهامت يانتيا كده باسواد أستاذ دانشقا طبيب با شخصیت لدانعه شپیان عیبنیه لباس کردی اکنه بر دانه تنیشتکان دون انسان پیش روکان اووا زرقو برقو رنگ اشرافیت لایبون چون که بزادن لنظر انسانی وکمنا و لنظر هر کسی که آشنایی بفرهنگ اسلامی بی رنگ اشرافیت خرمتالا رنگ اشرافیت نشانه دزی و خیانتا ولو او کسی چه خوی خطای نوی ولی بالاخره دزی و خیانت جامعه بو سباعی سوا افرادی رنگ اشرافیت بیاکن بو گزسته من لمولا ورده ورده کلاش اکیم ولیکن بو آینده همت انسانی لپیش روی گرکا فلانه دبیر با سواو کنمونست لناو دبیر گلا بکفه تبرو لسوزیو کراسکی وک من بی پانتولکی وک من بی کراوات نوی فلانه استاد دانشگاه کنمونه شخصیت و مسلمانی لناو خلکات دستی خوش و کراواتکی فردا آفرینی لیوی انتظارم هست هل مجلس و شروعی بکن کراوات فربن اللهم صل على زنده باد لا اله الا الله محمد رسول الله افرين تان ليبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد افرين تان ليبي ممنون مساوكم او انا مظهر شخصيه اوان وا اتوان بو نسر مشك بو جامعة اوان وا انسان ولكن كبراسي اهلية اويان هسفرهن اسلامي قبول كن ساوم فيها